مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نكمل شرح كتاب حلية طالب العلم للدكتور بكر أبو زيد رحمه الله، وما زلنا في القسم الأول من الكتاب وما يتعلق بآداب طالب العلم مع نفسه، ووصلنا إلى الأدب 12. قال رحمه الله: الإعراض عن الهيشات. التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح، فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل 4 من قبيلة قتلوا من القبيلة الأخرى. فقال الشيخ باب بن أحمد: مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال: بل لم يخلو منه كتاب. فقال القاضي: هذا القاموس، يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه: والهيشة الفتنة وأم حبين، وليس في الهيشات قود، أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في القتيل في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخصا. يعني يقصد المؤلف في هذه النقطة أن يعرض طالب العلم عما لا يفيد من اللغط والغلط، لأن هذا ينافي أدب الطلب. وفيه إشارة إلى ما يسمى بهيشات الأسواق، قد حذر منها. والأسواق أبغض الأماكن إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم وهيشات الأسواق. إياكم وهيشات الأسواق، يعني المنازعات والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن في هذه الأماكن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأماكن إلى الله مساجدها، وأبغضها إلى الله أسواقها. قال رحمه الله: التحلي بالرفق. التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة. وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. يقول علماء: الرفق من أسباب القبول في كل شيء. الرفق من أسباب القبول في كل شيء، في التعليم وفي النصح وفي الدعوة وفي الإقناع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، يعني زينه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، يعني شينه. وإذا أراد الإنسان أن يكون مقبولا عند الناس في الدعوة والإرشاد، لا بد أن يكون رفيقا. ولا يمكن أن ينجح طالب العلم ولا الداعي إلى الله عز وجل في دعوته إذا كان فظا غليظا. وهذا ننبه عليه خصوصا طلاب العلم، لأن طالب العلم يفترض أنه قدوة للناس، فلا يأتي للناس خصوصا عامة الناس والجهلة، لا يأتيهم بالغلظة والشدة والتنفير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الصحابة معاذ وأبو موسى الأشعري اليمن، إيش قال؟ بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، تطاوعا ولا تختلفا. في هذا الزمن نريد الهدوء ونريد التبشير ونريد النصيحة بالكلمة الطيبة، لأن شوه اليوم الإسلام بكامله وشوه أهل الدين بسبب بعض الممارسات الخاطئة، فلا يؤتى الإسلام من قبلنا بسبب أخطائنا في شدتنا وفي غلظتنا، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: التأمل، التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك، وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق. تحذلق يقولون هو الثرثار العنيد بلا جدوى، عنيد بلا جدوى، يعني يجادل بالصواب وغير الصواب. تعرفون مثل عنز ولو طارت؟ سمعتوا فيها؟ ها، هذا اثنان رأوا حيوان يتحرك من بعيد، فقال أحدهما: هذه عنز. قال الآخر: لا، هذا طائر. فتجادلا في هذا الحيوان، بعد دقائق طار الطير. فقال هذا الرجل: ألم أقول لك أنه طير؟ قال: عنز ولو طارت. هذا متى يقال مثال؟ بعض الناس تقنعه بشيء مثل الشمس ويعاند، تقول له عنز ولو طارت. الإنسان دائما يقبل الحق، يقبل الحق. وهذه قضية مهمة جدا لطالب العلم. طالب العلم إذا ناقش ماذا يريد؟ الفوز، انتصار، وهذا واقع، يذهب ينتصر. جاءني طالبان اختلفا في مسألة وواضح عليهم الحماس، فقال هذا قال مسألة وهذا قال مسألة، قال: افصل، قلت القول مع فلان. قال: هي، بدون شعور، هي. قلت له: انت ملعب كرة قدم؟ هذا الآن اللي يقول هي، يعني لماذا تناقش؟ أنت تناقش لكي تنتصر لنفسك، وهذه قضية خطيرة. واسمع قول الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا إلا سألت الله أن يجري الحق على لسانه. الله أكبر، شوف العلماء. ما ناظرت أحدا إلا سألت الله أن يجري الحق على لسانه، أتمنى يغلبني، لأنه يريد الوصول للحق. إحنا لسان حالنا اليوم لسان الحال. ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن أغلبه، هذا واقع، خصوصا إذا كان في مناقشة راح تصير طول الليل: يا رب أني أنتصر، يا الله. ليش؟ الحكمة ضالة المؤمن، الإنسان يسعى للخير ويسعى للحق، يتمنى أن صاحبه يكون مع الحق، لأن أنا أريد الوصول إلى الحق. قال: وتأمل عند المذاكرة، يعني عندما تتذاكر مع طلاب العلم، كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم طويل، في نهايته قال: وإياك عن كل أمر يعتذر منه. انتبهوا، وإياك عن كل أمر يعتذر منه. قال العلماء: هذا في الاستعجال في السؤال. ما تلاحظ الآن شيخ سؤال كذا فيجيب: لا أنا مو قصدي، أنا قصدي، أنا قصدي. هذا خطأ. لا تقول أنا قصدي وأنا قصدي، أنت قبل أن تخرج السؤال فكر، ادرس السؤال، زن هذا السؤال في ذهنك حتى يخرج السؤال واضح. ولذلك أهل العلم يحبون من طالب العلم أن يأتي بسؤال جيد. فإذا جاء السؤال يعني من ورائه أسئلة أنا ما قصدت وأنا لا، فهذا معنى التأمل مهم جدا لطالب العلم. ولذلك يقولون المؤمن يفكر ثم يتكلم، وغير المؤمن يتكلم ثم يفكر، يقط الكلمة بعدين: أنا شنو قلت؟ لا، زين الكلام ثم تكلم، هذا هو معنى التأمل. قال رحمه الله: الثبات والتثبت. تحلى بالثبات والتثبت، لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي، وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. هذا مهم جدا أن الإنسان دائما يكون عنده صفة الثبات والتثبت. التثبت في كل شيء، التثبت من المعلومة، التثبت في البحث العلمي، لابد من التثبت. ولذلك أنا أنصح دائما طلاب العلم أن لا يأخذوا كلام الشيخ مسلما، انتبهوا، لا يأخذ كلام الشيخ مسلما حتى يتأكد. أنا قلت لكم الآن في الدرس المغرب قال ابن تيمية أن خلع الممسوح لا ينقض الوضوء. ما الواجب على طالب العلم؟ أن يبحث. أما والله قال الشيخ وكتبت، لا، حتى يثبت العلم ارجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية ودون الجزء والصفحة. ولذلك طالب العلم الجيد هو الذي عنده تدوين الفوائد. أنا مساء أقول لكم كتبوا، كل واحد بس يطالع بحلق، لا، اكتب. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحباد الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. خطأ، أكبر خطأ طلاب العلم يجلس يفتح عينه مع الشيخ ويأتيك بفوائد قد تكون نادرة. هو ينظر، قلت لحد الطلاب ليش ما تكتب؟ قال يا أخي البخاري كان يحفظ، ما شاء الله، إن هو يعد نفسه بخاري، لكن الكتابة مهمة. ويعجبني بعض الطلاب عنده ملفات في الكمبيوتر، ملفات، ملف فوائد حديثية، فوائد فقهية، فوائد عقدية، فوائد نحوية. كل ما حضر درس في الفقه دون الفوائد الغريبة، أحيانا في كل درس لازم في فائدة غريبة أو جديدة أدونها، راح البيت حطها في الملف. هذا خلال سنة إيش عنده من الملفات؟ علم غزير، علم غزير، خلاصة أهل العلم عنده، خلاصة. الشيخ يعطيك خلاصة علمه، أشياء قد لا تكون في الكتب أو ترتيبها صعب فيأتيك بالخلاصة، فلا بد من التقييد. فهذا من التثبت. التثبت في نقل الفتوى قضية مهمة. اليوم أكثر من يخطأ عليه في الفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال الشيخ، قال الشيخ، قال الشيخ، هو الشيخ ما قال. فأيضا لابد طالب العلم يتثبت في نقل الفتوى، فهذا أيضا من التثبت. أما التثبت في نقل الأخبار هذا عام لطالب العلم وغيره، فهذا مهم جدا. اليوم عندنا وسائل التواصل الاجتماعي لا تعرف التثبت، وما آفت الأخبار إلا إيش؟ إلا رواتها، قال فلان، قال فلان. اليوم أصبح تويتر البخاري، صحيح البخاري، صح ولا لا؟ تقعد مع واحد، من قال؟ قال تويتر. إيش تويتر؟ تويتر الأصل فيه الكذب حتى يثبت صدقه، هذه قاعدة أنا مقعدتها، الأصل فيه الكذب لأنه نقل أخبار، قال فلان قال فلان، وتثير شائعات وبلابل وهو خبر، إلا إن كان من مصدر مسؤول. يعني من باب الفائدة، يعني لما يأتي خبر عن جريمة من الجرائم قال تويتر، قالت لا يا أخي، لما يكون موقع الشرطة أو موقع كذا قال، أنا أكون هذا صحيح، أخبار كونه صحيح، لكن أخبار الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، عده من الكذب، أنقل أنقل، أنشر أنشر. فهذا أيضا طالب العلم يفطن لهذه القضية في طلب العلم. بهذا يكون انتهينا من الفصل الأول، هو فصل مهم جدا، ذكر المؤلف فيه تقريبا 15 أدب من آداب طالب العلم في نفسه، وهذه قضية مهمة تدارسها الإنسان مع نفسه ومع زملائه حتى يتقن هذه الأمور، حتى يدخل في الفصل الثاني في كيفية الطلب ومراتبه. قال رحمه الله الفصل الثاني: كيفية الطلب والتلقي. كيفية الطلب ومراتبه. من لم يتقن الأصول حرم الوصول، يعني حرم الوصول إلى أهدافه في طلب العلم. ومن رام العلم جملة، يعني من طلب العلم جملة، ذهب عنه جملة، يعني دخل في كل العلم بسرعة يخرج منه بسرعة. وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع مظلة الفهم وعليه، فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده، وآخذا الطلب بالتدرج، قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. لابد من التدرج في الفنون. بعض الناس يريد أن يحصل على جميع العلوم وعلى جميع الكتب، لا، لابد أن يكون تدرج. ولذلك نحن ندرس كتب مختصرة. ومن أكبر الخطأ أن يبدأ الطالب العلم بالكتب المطولة، هذا خطأ، بل يبدأ بالكتب المختصرة حتى يتقن العلم جملة ثم يأتي التفصيل كما سيفصل المؤلف رحمه الله تعالى. إذا لابد من التدرج وعدم الاستعجال. ثم أشار المؤلف إلى أن العلم لا يؤخذ من الكتب، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وانظر إلى بعض طلاب العلم اليوم ممن ليس له شيخ، غالبا يأتي بأمور شاذة، غالبا يحب الظهور ويخالف فيها الناس لأنه لم يتعلم على الشيخ. الشيخ، قال العلماء، الدراسة على العالم أو عن العالم، الأخذ عن العالم فيه فائدتان. الفائدة الأولى قلة المدة، والفائدة الثانية قلة التكلف. قلة المدة وقلة التكلف. إيش قلة المدة؟ العالم يختصر لك الوقت، يعطيك المعلومة بوقت قصير. لما يقول لك أنت ابحث في نفسك، ممكن تجلس يوم كامل يومين ما تصل المعلومة، لكن طريقة العالم يعطيك المعلومة بسهولة أو يرشدك إلى المعلومة. أنت الآن لما تريد تبحث في مسألة فقهية، أي كتاب تذهب؟ في مليون كتاب. أي باب تذهب؟ ما هي طريقة المؤلف في هذا الكتاب؟ العالم يختصر لك. أنا لو أعطيكم كتاب اسمه الإفصاح عن معاني الصحاح، من يعرف هذا الكتاب؟ هذا كتاب للوزير ابن هبيرة حنبلي. لو ذهب الإنسان الكتاب ما يعرف إيش الكتاب هذا، إفصاح عن معاني الصحاح. هذا الوزير ابن هبيرة، أنا أقول لكم، لما يأتيك من درس الكتاب يعطيك ملخص. هذا كان يشرح صحيح البخاري ومسلم، الإفصاح عن معاني الصحاح، يشرح بخاري ومسلم بشكل يسير. لما وصل إلى حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، توقف وبدأ بالأبواب الفقهية، يعني غير الكتاب من كتاب حديثي إلى كتاب إيش؟ فقهي. هذه اللي يقرأ الكتاب ويفهم يعلمك. بعدين هو الكتاب في الاتفاقات فقط دون التفصيل، يعني ما هو كتاب فقه مقارن يذكر الأدلة وكذا، لا، يقول اتفقوا على كذا كذا واختلفوا في كذا، اتفقوا على كذا واتفقوا اختلفوا. طيب ما معنى اتفقوا؟ يقصد المذاهب الأربعة فقط، يعني لا يقصد الإجماع. كلمة اتفقوا عند العلماء إجماع العلماء كلهم، لكن هو يعني إيش؟ من يعلمك هذا الأمر؟ من درس الكتاب. فهذا معنى أن من فائدة الدراسة على الشيخ قلة المدة، يقصر المدة، يقصر لك المدة في فهم المعلومة أو في الوصول للمعلومة. ثم قلة التكلف أيضا، لا يتكلف ويتعب نفسه في أمور كثيرة وهو لا. مثلا لما أقول لك اذهب إلى لسان العرب وأخرج لي معنى كلمة، نقول مثلا الصوم، أبي الصوم في اللغة لسان العرب، تروح حق أي حرف؟ صاد، خطأ، حرف الميم. فهذا الآن واحد قلنا له الكلام، راح لسان العرب مجلد كامل حرف الصاد قرأ كله، قال ما فيه يا شيخ تعبتنا. بينما لو قيل له إن لسان العرب والقاموس المحيط والصحاح دائما باب الحرف ايش الاخير فصل الحرف الاول, يعني يعني يعني الصوم حرف الميم, واضح؟ فهذه معلومه سهله لكن هذا يتكلف ويتعب نفسه بقى انا ما لقيت. فهذا ايضا من فوائد التعلم على الشيخ لا يجدها الانسان اذا قرأ كتابا لوحده. قال فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. أولا حفظ مختصر فيه, ثانيا ضبطه على شيخ المتقن, ثالثا عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله, رابعا لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب فهذا من باب الضجر, خامسا اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. هذا اللي ذكرتهم قبل قليل. أنت الآن عندك دفتر ما تكتب كل شيء, حديث أول مرة تسمعه تكتبه, بيت من الشعر مفيد كتبته, مقولة لأحد العلماء كتبته, هذه الفوائد. هذه الفوائد ما تكتبها في الدفتر وتمشي, لا رتبها في البيت إما في دفتر آخر الآن كمبيوتر يرتب أو تحط لك ملفات. هذه قضية مهمة لأن بعد شهر بعد شهر شهرين بعد سنة تجد عندك كم هائل من الفوائد وأنت ما تشعر, لكن الجلوس فقط السماع لن يفيد كثيرا. سادسا جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة, سابلة الطريق المسلوك. وهذه قضية مهمة جدا, نحن نريد أن نصل إلى مرتبة الاستمتاع في طلب العلم. إذا وصل طالب العلم إلى مرحلة الاستمتاع في طلب العلم فليبشر بالخير, استمتاع. نحن لا نريد أن يكون طلب العلم فضلة وقت أو مل وقت فراغ وين رأي راح الدرس, لا نحن نريد أن يستمتع طالب العلم في العلم. الاستمتاع لا يكون إلا في البحث العلمي. أنا قلت لكم الآن أي معلومة دونها عندك وتأكد منها وابحث عن مصادرها ووثقها حطها في عندك, هتكون عندك فوائد عظيمة. ولذلك أنا دائما أدعو طلاب العلم إلى تعلم المكتبة الشاملة. سمعتوا فيها مكتبة شاملة إما في سي دي أو تنزل في النت. أنا في الكلية أسوي فيها دورات لطلاب العلم وألزمهم فيها لأنها تختصر الوقت اختصارا. إحنا كنا في السابق قبل هالمكتبات إذا أردت تخرج حديث تتعب يوم يومين ثلاث حديث واحد, الآن في دقيقة واحدة دقيقة واحدة. إذا أردت أن تستخرج قول لأحد الفقهاء تبي قول النووي وين تلقاه؟ تبي قول ابن القيم, أحد العلماء قال ابن القيم كذا, وين نلقاه؟ روح المكتبة الشاملة تجد كتب ابن القيم كلها موجودة, تحط زر واحد جميع الكتب وحط كلمة واحدة يطلع لك الجزء والصفحة. شيء عظيم يعني, هذا بالنسبة لطلاب العلم اختصر واختصار. كنا نكتب البحوث البحث 30-40 صفحة نكتبها بشهرين 3 شهور, الآن بدون مبالغة للممارس 4-5 أيام تنتهي ببحث علمي كامل بدون مبالغة. ليش؟ لأن جميع كتب أمامك, ما عليك إلا قص ولسك, تخريج الحديث والتعريف اللغوي وتعريف الاصطلاحي وأقوال العلماء أمامك كلها آلاف الكتب. فأنا أنصحكم بتنزيل المكتبة الشاملة في الكمبيوتر إذا تبون في المستقبل نلقانا وقت نسوي لكم دورة سريعة مباشرة في البايربونت إذا تحبون, وإذا ما لكم خلق كيفكم, لأن الطلبة كسنانية ما يحملون خلق. إذا في عزم ممكن أنا أخليكم نخلينا يوم أو يومين أو يوم كامل على الأقل بشرط كمبيوتراتكم موجودة والجهاز موجود يصير عملي ونتعلم كيفية الوصول للكتب, كل الكتب الفقهية العقدية النحوية وطريقة كل كتاب وطريقة البحث العلمي. ها قول خير إن شاء الله نحدد, إن شاء الله نحدد. أنا أتوقف عند هذه النقطة لأن هذا نحتاج تفصيل في الكتب, نرجعها إلى المحاضرة القادمة والله أعلم, صلى الله عليه محمد. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا, جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.